زل قاوم لا تقف إنك شيء مختلف كن كنمر لا يهادن في القتال بين قلبين اتفاق عندنا أغلى الرفاق هيا أقبل نازل وافتل والبلبل أن يتجنبه النزال يا أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.